فإذا حفظت عشرة أجزاء القسم الأول القسم الأول من سورة الناس إلى سورة العنكبوت توقف شهرا كاملا لمراجعتها كل يوم تراجع فيه ثمانية أوجهين.